لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب تحريم الصيد للمحرم. قال: باب تحريم الصيد للمحرم، وهذا ضمن كتاب الحج، ضمن كتاب الحج. قال: باب تحريم الصيد للمحرم. قال عن الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان أو ودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب تحريم الصيد للمحرم. المقصود بهذا الباب بيان أن الصيد البري لا يجوز للمحرم، كما قال الله عز وجل في كتابه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن المحظورات على المحرم أنه لا يجوز له أن يصيد صيد البر، وذلك لأن المحرم متلبس بصفة يراد من خلال هذه الصفة أن يأمن كل من يمر به المحرم ومن يخالطه، فيعلم أن هذه الصفة معظمة وعظيمة عند الله تعالى. المحرم لا يؤذي أي أحد، ممنوع، حرام عليه أن يؤذي أحدا، بل حتى المباح وهو الصيد يمتنع عنه حتى تأمنه كل الكائنات من حوله، ما عدا ما جاء الدليل على جواز يعني قتله أو نحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمما حرم الله عز وجل على المحرم الصيد، صيد البر لا يجوز له ذلك. وذكر هنا حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الصعب هذا رضي الله عنه كان من أهل هذه المنطقة، من أهل هذه المنطقة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة محرما، مر به وهو في طريقه إلى مكة محرما، فلما علم الصعب بوجود النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصاد، خرج فصاد لأجل أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فصاد حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا. والحمار الوحشي هو الحمار الذي لا يأنس الناس، لا يأنس الناس، البري الذي يعيش في البرية، فهذا يجوز أكله. أما الحمار الأهلي فهذا محرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر. قال أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يعني شوى الحمار الوحشي هذا كذا وضبه وجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، يعني رأى ما في وجهه من الحزن، ويعني أنه يعني أخذ في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد له الهدية أو عليه الهدية، فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبني أو نحو ذلك يرد علي الهدية. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك، إنا لم نرده عليك، لا إحنا ما رددنا الهدية، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فيه هذا الحديث فيه دليل على أنه يقبل الهدية، بدليل أنه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لولا أن حرم لقبلنا منك الهدية. وهذا فيه دليل على أن المحرم لا يجوز له الصيد ولا يجوز له الأكل مما صيد له، مما صيد له، لا هو يصطاد ولا يجوز له أن يأكل مما صيد له. أما لو أنه أكل من صيد صاده إنسان حلال، إنسان آخر حلال يعني مش محرم، لو أنه صاده حلال لا بقصد هذا المحرم ثم دعاه إلى هذا الطعام لا بأس يأكل. لماذا؟ لأنه ما صاده له. انظر شوف يعني إلى أي مدى الحكمة العظيمة. المحرم تأمنه الدنيا كلها، حتى أن الصيد لا يصاد له، يعد المحرم في مكان لا محدش يصطاد له كمان، لأجل أن يبقى على هذا النحو. فلا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد له، ولا أن يصاد له. وذكر الحديث الآخر في الباب وهو حديث أبي قتادة، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه. خرج حاجا وخرجنا معه. النبي صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ هي حجة واحد، حجة الوداع في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. قال وخرجنا معه. قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. فصرف من أصحابه، يعني أمر بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا طريقا آخر غير الطريق الذي هو يمشي فيه. قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، يعني روحوا أنتم من الطريق الآخر هذا. قال فأخذوا ساحل البحر. قال فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم. لما دخلوا بقى على الطريق اللي هيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. هنا مسألة حتى لا نتجاوزها من باب الفائدة، وهي هنا يقول إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم. المعروف في الحكم الشرعي أن من جاء إلى ميقات وهو قاصد الحج أو العمرة لزمه ماذا؟ الإحرام، لازمه الإحرام. ولذلك هنا لماذا لم يحرم أبو قتادة ولماذا لم يكن أبو قتادة محرما؟ البعض العلماء يقولون أنه لم يكن في هذا الوقت قد وقتت المواقيت المكانية، قد وقتت المواقيت المكانية، وهذا والله أعلم يبعد لأنه هذا في العام الإيش؟ العاشر. يبعد أن يكون في هذا الوقت لسه المواقيت المكانية لم تشرع، اللي هي المواقيت المكانية يعني الأماكن التي لا يجوز أن يمر عليها من أراد الحج أو العمرة غير محرم، يعني زي الحليفة ويلملم وقرن المنازل ونحو ذلك. وبعض العلماء يقولون قولا آخر، يقولون أن أبا قتادة رضي الله عنه جاء بعدهم، جاء بعدهم يعني ماذا؟ هم لما دخلوا في الطريق اللي هيلتقوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة أخر، هم أحرموا كلهم، كان لسه أبو قتادة فين؟ لسه في الطريق متأخر ورا، فما كانش لسه أحرم. نعم. قال فإنه لم يحرم. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا. فحمل عليها أبو قتادة يعني طاردها للصيد، طاردها لأجل أن يصيدها. قال فعقر منها أتانا، عقر منها يعني مسك منها واحدة اللي هي الأتان، يعني اللي هي أنثى الحمار، أنثى الحمار. فنزلوا فأكلوا من لحمها، صدوها يعني ونحو ذلك، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، مسك منها يعني أتانا أنثى يعني، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، يعني أمر أنه يصطاد هذا الصيد، يعني قال له يا أبا قتادة أنت حلال اصطاد لنا هذا الصيد، أو أشار إليه يعني كأن قال يا أبا قتادة في صيد في هذا المكان، فهذا يمنع على المحرم أن يأكل، ألا يدل على الصيد ولا يعين عليه، فهذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام الدلالة على الصيد والمعاونة على ذلك، فلا يجوز للمحرم ذلك. قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، قال فكلوا ما بقي من لحمها، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال ما لم يكن أعان عليه أو أشار أو دل أو عاون في ذلك. طب هنا في لسه في حتة كده أيوة، حديث الصعب بن جثامة هنا في كأن في إشكالية. طب ما الصعب بن جثامة اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش ايه ياكل وقال انا حرم، طب هنا عملوا ايه؟ كلوا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في روايه اخرى، في روايه اخرى عند مسلم ايضا قال هل معكم منه شيء، هل معكم منه يعني من ايه، من لحم الاتان، هل معكم منه شيء؟ وهذا هذه طريقه فيها نوع من المبالغه في الاقرار. قال هل معكم منه شيء؟ قالوا يا رسول الله رجله، باقي الرجلين بتاعته، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا أكل وهنا ما أكلش، فهنا في خلاف كده واسع بين العلماء، خلاصته أن الأول صيد له والثاني ما صيد له. حديث الصعب بن جثامة أن الصعب اصطاد مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو مصطاد له، هو مش مقصود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنه صيد للمحرم وعلم أنه صيد له الصيد لا يجوز له إيش أن يأكل منه. أما إذا صاد الحلال بغير قصد لهذا المحرم فأكل هذا المحرم يجوز، فجاز له زي. لماذا؟ الفرق بينها، الفرق بين الاثنين أن إذا صيد له لا يأكل، إذا لم يكن الصيد بقصده هو فيجوز له أن يأكل عند ذلك. قال باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، من الدواب في الحل والحرم. باب ما يندب، يندب تبويب، تبويب النووي اخوانا يعني ايه، ينتبهوا ان ده مش تبويب الإمام مسلم، تبويبات دي تبويبات الإمام النووي. كتاب مسلم أصلا ما فيهوش أبواب، كتاب صحيح مسلم ما فيهوش أصلا أبواب غير البخاري، البخاري فيه باب كذا باب كذا باب كذا، والبخاري يبوب ويحط فقه في التبويب ونحو ذلك. فالإمام النووي رحمة الله عليه لما أراد أن يشرح صحيح مسلم أراد أنه يحط الفايدة دي كمان، فبوبه على طريقة الإيش؟ البخاري، يحط تبويب ويحط في التبويب نوع من الايه، الفقه، المسائل ونحو ذلك. فقال هنا باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. الندب هو ماذا؟ الاستحباب، الاستحباب. طيب انظر إلى ظاهر الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدية، والكلب العقور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: قال الغراب، والحدأ، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. هذه في مجموعها في الحقيقة ستة وليست خمس، هذه في مجموعها ستة. طب قد يقول قائل: إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس وهي ستة؟ كما هو في كل الأحاديث التي فيها اختلاف في العدد مع لفظ الحديث، يعني سبع من اجتنبوا السبع الموبقات، وهم الموبقات سبع، ده أكثر. فالعلماء يقولون دائما في مثل هذه الأحاديث يقولون: العدد يراد به التنبيه، يراد به التنبيه، لأن هذا يعين على الحفظ، يعين على الحفظ. إن الإنسان لما تقول له، خصوصا الناس الأعراب وغيره، أما تقول له خمس من الفواسق، يبقى هو ما هوش فاكر الفواسق، بس فاكر إيه، يقوم يقعد مع حد تاني يقول له أنا فاكر إن هم خمسة، لغاية ما يوصل لهم. فدائما العدد يعين على ماذا؟ على الانتباه والتذكر ونحو ذلك. قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والحية معلوم، والغراب، الأبقع. الغراب الأبقع قيل هو من له بياض في بطنه وظهره، بياض في بطنه وظهره، والفأرة، والكلب العقور، قيل القلب العقور اللي هو المفترس. قال: والحدية، وهي الحدأة، وهي أيضا يعني معروفة ب يعني إيذائها وضررها. هذه الحيوانات، هذه الحيوانات كلها تقتل في الحل والحرم، لأنه سبق في الباب السابق أن المحرم ليس له إيش أن يصيد ولا أن يعتدي كذلك على شجر الحرم ونحو ذلك، لكن يجوز له أن يقتل هذه الأشياء لأنها مؤذيات، يقتلها في حل أو في حرم. والعلماء أخذوا من ذلك أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناها، ما في معناها، يعني ليس المقصود تعيين الخمسة هذه، إنما يدخل مع كل ما في معناها. لو هو أي حيوان شرس، حيوان قاتل مفترس تعرض له يقتله، أي درجة من درجات الضرر الشديد جدا يجوز له ذلك، كأن يتعرض له بعض الصائلين، يعني صائل يخرج على المحرم ويريد مثلا أن يأخذ مال المسلم وأن يقتله، فإنه هذا يدفع أيضا بالقدر الذي يندفع به، ولو وصل القدر إلى قتله إذا كان سيقتل النفس المسلمة حتى ولو كانت محرمة، حتى ولو كانت محرمة. وعليه قال يعني بعض أهل العلم أنه لا مانع من إقامة الحدود داخل الحرم. المقصود بالحرم كلمة الحرم هنا إيه؟ الحرم، الحدود الحرم، مش المسجد، لا، المسجد لا يجوز إقامة الحدود في المساجد عموما، وأشدها المسجد الحرم طبعا. المقصود بالحرم يعني ماذا؟ حرم مكة، حرم مكة، حرم مكة أمان، لا يجوز للناس أن يعتدوا على بعضهم فيه. بل كان في الجاهلية الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فيمسك عنه تعظيما للحرم. لكن قال العلماء من هذا الحديث يجوز قتل كل مؤذي، لو كان الحد هيقام، ما فيش مكان يقام غير ان هم داخل الحرم هيقام الحد ونحو ذلك، كقصاص ونحوه. نقف على باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.